بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقامت الرأي الشباب جلسة العزم يوم 6 من هذا الشهر أمام تمثالي الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو. شارك فيها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وكوادر اتحاد الشباب وطلبة الشباب. قبل الجلسة وضع المشاركون سلة الزهور وبقاتها أمام تمثالي الزعيمين العظيمين وسلموا عليهما بكل أدب. استجابة لتلاوة المتقدمة من جون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب، أقسموا اليمين على إجلال الزعيم العظيم كيم إل سونغ إلى أبد الآبدين وبناء الدولة الاشتراكية القوية حتما في هذه الأرض تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.